الرحمن الرحيم باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل باب بيان ذي جراح ذي جراح ذي من ودخول شيوخ ذي سرى حلوى فقد او فخسر صرف واحد غصن اكثر لما دعوئیش وهو كل خلوی یو کرو ارا غفوک شیخ خوریشی دیتا حلوى وی هر قسم طعام چی خوب کریشی و خوب بی دیتا حلوى وی وزیه و اثر قدبین طوری قضیه قال حدثنا سلمة بن شبیب و محمود بن غیبانا و احمد بن ابراهیم الدورقی قالوا دیوه حدثنا ابو ساما عن شام بن عروه عن ابیه رضی اللہ تعالی عنهم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قال الذي فرمائي كان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء يحب شيب الفقور والعسل والدين نمرات دين هر فوق شيب دغه خوب شه د بنت طیبات نبی الله او قلوب من طیبات او دې کتاب وې چې د دې پر اعظم دې دي زکه خوب شه او د دین د لذیذ او مزیدار پر اعظم دې هغه حدیث حسن صحیح غریب وقد رواه علي بن مسهر اخري حديث روايه كتب علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه وفي الحديث كلام اكثر من هذا اخري حديث كي كلام بدير دينا ذكر حديث قدس امام ترمذی مختصر کرے دے امام بخاری رحمہ اللہ دا حدیث پا کتاب الطلاق کی دیر جب ذکر کرے باب نا جا فی انکار المرقتی باب نا بنا کام کی چراغی کی قدرون دشوروا کی وزو رکیجا دے سرے نے خوش شروعات پکی تائی او دجاو کی غم بھی تائی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَبْدُ الْمَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَائِلَ قال حدثنا ابي عن علقمه بن عبد الله المزني عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي اذا اشترى كل جواد واحدكم يوم لحما وخلرا فليكثر مرقته وشوربا بفكرير كي فإن لم يجد لحما كشربي نون درها ودشا رحا ورسيدا فأصواب مرقه شراب وحتورتي وهو أحد اللحم أو باشروان يوم ذي الرحمة لا زکا دا شوروا دا رحو تحکی دو سرا دا وضح اغن نفا دا دیا غفائدا آغتا دا شوروا کی مراشی اے اغر رحا حلوب کی تدی نتنفا او تحضا کی دا شوروا نفا دا وضح پیدا ورکی وَفِلْ بَعْبِيَ نَبِي دَغْرِنْ اَوْقُدِ بَعْبِ کی حدیث دے دا ابو ذر رضی اللہ مولا هادا حدیث غریب دا حدیث غریب لیلا نارکو من نتیجن اللہ من آبر رضی مبرد دی وجنا با حدیث محمد ابن فضوانا اوضا محمد ابن فضوان محمد ابن فضوان والمعبر هو المعبر ده تعبير كون كده وقت تكلم فيه سليمان بن حرب سليمان بن حرب تبارك تكلم كده والقمت والقماء وهو أخو أبو بكر بن عبد الله المزني علماء دے دریف کر بولے او دیپا دا معدل دیو جنوائی جتو کا تابیر اسو کانا یو عبدیر رویا ویدو تابیر سجو جدار ملتا کنی ضعیف دے وبه قال حدثنا الحسين بن علي بن الاسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد القزي قال حدثنا اسرائيل بن صالح بن رسول ابي عامر الخطاب عن ابي مرار الجوني عن عبد الله بن صامت النبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى الا يحقرن احدكم قد نزل يوقتا سكين سشين سشين من المعروف تورثان وخيبرنا دلی کئی بار کی رسوک سکل سکت نگری وَإِن لَمْ يَجِدْ تُرْنُمِي فَلْيَرْ يَخَاوُ مِلَاو دِشِ دَرُو سَرَتُ وَجِهِمْ فَلِيْخِمْ فَقُشَادَ مَخْبَارِ وَإِذَا اِسْتَرِتَ لَهَمْ وَحَسُوَالِ وَرْتَوَحْتَ فِدْرًا بَدْوِي فَخِي فَاكْفِرْ مَرَقَتَهُ شُرْوَالِ رَوَا وَغْرِسْ لِجَارِكَ مِنْهُ یا وطن سیو پیالو جا کرتا و سیدت جناب لگر کرتا حالا حدیث حسن سیدون و قد رواه شعبتو تجیر وائد شعبت و لدین نبی مران جنبی تاجیم را